بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 139. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى ما ذكره الشيخ عند قوله أن ما لم يحدث، أن كل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق فقد يكون مصلحة. وفصل في ذلك ثم قال هنا، وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها، وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الرد على من يحسنون البدع، نعم، ويقولون لأن فيها مصالح، نعم، والمصالح معتبرة في الشرع. فالشيخ رحمه الله يجيب عن هذا بأن ما كان سببه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يشرعه لأمته مع أن السبب موجود، فهذا دليل على أن هذا لم يشرعه الله ولا أمر به، وأن ما يزعم فيه من المصلحة أن هذا الزعم غير صحيح، فإن الشارع ما ترك شيئا فيه مصلحة للعباد إلا شرعه لهم، وما ترك شيئا فيه مضرة للعباد إلا نهاهم عنه. الحمد لله. فلو كان في هذا الأمر مصلحة لما تركه الله عز وجل في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك البدع، فإنها لو كان فيها مصلحة لم يتركها الشارع، بل إن الشارع نهى عنها، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسبق له نظير في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ينظر إن كان سببه ذنوب العباد، نعم، فإنه لا يحدث حكم جديد لمنعهم من ذلك، وإنما يمنعون من الذنوب التي هي سبب حدوث هذا الشيء، يمنعون من إحداث السبب، ولا يوضع حكم جديد لردعهم عن هذا الشيء. فأما إذا حدث هذا الشيء وليس سببه ذنوب العباد وفيه مصلحة، فهذا كما سبق أنه من المصالح المرسلة التي اختلف العلماء فيها هل تعتبر أو لا تعتبر. نعم. قال: وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتدت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فيتكون بمنزلة من اغتدى بالطعام الخبيث. نعم. وهذا أيضا وجه قوي في رد البدع، كما سبق أن الناس إذا أحدثوا البدع فإنها ترفع السنن، نعم،

استغنى بها كثير منهم عن كتاب الله وسنة رسوله، حتى قالوا إن الآيات والأحاديث دلالاتها ظنية، وإن دلالات علم الكلام وقواعد المنطق إنها يقينية، وسموها البراهين اليقينية العقلية، فقدموها على الشرع، وإذا اختلفت مع الشرع يخضعون الشرع لها ويؤولون الشرع من أجلها، لأنها بزعمهم يقينية وبراهين عقلية، وأما الشرع فعندهم أنه دلائل ظنية. أي نعم. نعم. قال: ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين. نعم، هكذا دخل علم الكلام بهذه الطريقة، أنه يراد به الرد على الملاحدة والرد على الكفار وغير ذلك، وأنه يراد به أيضا قوة الحجة وقوة البرهان، وعند ذلك أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، كما سبق أن المبتدع إذا تغذى بالطعام الخبيث فإنه يزهد في الطعام الطيب. نعم. وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. إذا قالوا إن قواعد المنطق وعلم الكلام فيها أشياء صحيحة، نقول هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ هذا الصحيح من علم الكلام وعلم المنطق، بل نرجع إلى كتاب الله، وما كان مخالفا لكتاب الله فإنه باطل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن، وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس. وهذا صنف ثالث. نعم. من الأصناف الثلاثة: الصنف الأول الولاة والحكام. نعم. والصنف الثاني العلماء. نعم. والصنف الثالث العباد. نعم. الذين يتعبدون بالبدع من الأذكار المبتدعة والصلوات المبتدعة والأغاني والأناشيد التي يسمونها الأذكار وغير ذلك، فلو أنهم اشتغلوا بالسنن وأحيوا السنن لا أغنتهم عن البدع. فمثلا الصلاة، لو أن هذا العابد اقتصر على الصلوات المشروعة، صلاة الضحى، صلاة الليل، الوتر، الرواتب التي مع الفرائض، النوافل المطلقة، لشغلت وقته واشتغل بها في عن البدع وأغنته عن البدع. بينما أنهم على العكس اشتغلوا بالصلوات المبتدعة، صلاة التسبيح، صلاة الرغائب، صلاة كذا وكذا، وكذلك في الأذكار أحدثوا أذكارا طرقية أحدثها رؤساء الطرق الصوفية ما أنزل الله بها من سلطان، الصلاة التيجانية، الصلاة البرهانية، الصلاة الكذا وكذا، وتركوا الصلوات الشرعية والأذكار الشرعية. وكذلك الذكر، ذكر الله عز وجل أحدثوا له أذكارا مبتدعة باطلة، مثل الله الله الله هو هو هو هو وما أشبه ذلك، وهذه ليست أذكارا في الحقيقة، أنها ليست أذكارا. فالله الله بدون جملة تامة، كأن تقول الله أكبر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وكذلك هو هو ضمير غائب منفصل، ماذا يعطي من المعنى؟ ليس له معنى. لكن لا قلت الله لا إله إلا هو تم المعنى. فهذه أذكار مبتدعة اشتغلوا بها وتركوا الأذكار الشرعية في القرآن والسنة. نعم.

وإنما يبحث عن الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا أو قاربوا. والتسديد هو الإصابة، والمقاربة هي مقاربة الإصابة ولو لم يصب، ما دام أنه بذل جهده وأفنى وسعه في طلب الحق لكنه لم يوفق إليه فهو معذور ومأجور على اجتهاده. لكنه نعم. لا يتابع فيما أخطأ فيه. هذا بالإجماع أنه لا يتابع على الخطأ، حتى هم لا يرضون بهذا. الأئمة الأربعة حذروا من اتباعهم وأخذ أقوالهم مجرد عن الدليل حتى تعرض على الدليل. على الدليل، فما وافق الدليل يؤخذ به، وما خالف الدليل يطرح، كما قال الشافعي رحمه الله: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. رحمه الله مع ما أفاض فيه من العلم الغزير في هذا الكتاب يعتذر ويقول إن الكتاب لا يتسع للاستقصاء، فهذا يدل على غزارة علمه رحمه الله، وأن عنده شيئا كثيرا ما يسمح الكتاب أو المكان للإفاضة فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. المؤلف مضى يقول رحمه الله: الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة، وسندع هذا إن شاء الله إلى لقائنا القادم. في نهاية هذا اللقاء نشكر صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، ونشكر لمستمعين الكرام حسن استماعهم، ونسأل الله ينفعنا وإياهم بما نقول ونسمع. وهذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.